وتمدها في البيت واعطاه ذكر مثل ان قال هذا الثامن ثاني اسمع واسمع واسمع واسمع عيني اسمع عيني هذا فاهم ومصدر لفعلنا قسم العين قال لك قسم العين الان جاء قسم العين قسم العين ونحن والله انبتكم من الارض نباتا اسمع فنباتا اسم عين من نبات يعني اساس النبات هذا وهو ما ينبت من زرع يعني او غيره هذا معنى ومنه قوله نفس زكاة النبات النبات هذا اسم العين النبات تشوفه شاف اسم عين ولكن قال لك وعند وعند السيبوي ان النبات في هذه الايه والله انبتكم من الارض نباتا سيبوي قال لك ان النبات في الايه مصدره فعل على غير الفعل كانه نعلم شو مصدره فكانه نائب عن انباتا قاله الشافعي ولكن وين لا اسمع الكلام الاول صحيح نعم لانه هكذا ولذلك يقال في الفقه زكاه النبات هي هذا الذي في الصلاه لازم انت وين هو لازم تجيبه هذا لازم انا ما اقدر راشد هذا لو اقدر ثقيل علي اللي ولكن جبتها لكم عشان اتيت بها عشان يعني نقرا لكم نعم وتبتل اليه تبتلا لا وتبتل غير ليش ما هو داخل ما فعل تبتل اليه تبتيلا لهذا لا مصر هذا ما هو مصدر مصر نبت تبتل اسم مصدر ام مصدر اسم مصدر لا هذا مصدرها قياسها هو يقول الاصل تبتلا يا شيخ لا لا نعرف هذا لكن هو يقول الاصل تبتلا نعرف هذا وتبتل اليه تبتيلا شاف ايش انت سير تبتلا اين العين اين عين الشيء الذي هو خبر عنه اقول لك انت المخاطب بالضمير المخاطب هذا اسم العين لأن يسمون راجع إلى العين وهو أنت. أنت نعم قلنا من صارح. هذا صح نعم هنا. هو قال عن خبرا عن اسم عين. وخبرا عن اسم عين. سيرا سير. نعم سيرا سير. يعني عامل هنا أنت تسير سيرا سير. هذا تغيير بشكل رهيب. واضح. فهمناه هذا فهمنا اسمه عين واما نمر عليه لا هذا فين البحر الخامس ان يكون فعلا عباديا تشبيهيا بعد جملة مستملة عليه وعلى صاحبه وعلى الفاعل مثل ايش مررت ببيتي فاذا له صوت صوت حمار وله بكاء بكاء ذات داهية ويجب الرفع ايش الفرق بين تبتل وتبتيلة وتبتل اليه تبتيل تبتل اللي هي القياس هي المصدر القياس تمام لتبتل واما تبتيل هذا قياس لمن قياس لبتل هذا مفهوم تبتلا قياس تبتل تفعل تفعل وثم ما يعني كلهم مصادر يعني كلهما كلاهما مصادر نعم قياسي ولكن هذا جارنا مصدر لفعل اخر ايوه حتى الكتاب قال لك مصدر لفعل اخر تبتلا نعم واضح ولا بكاء بكاء عليه في رفعه لا هناك لا يجب فإذا له لأنه استكمل الشروط فإذا له زيد هذا صوت من صوت حماء هذا من صوت، وكذلك وله بكاء بكاء التكلم، ويجب الرفق في غير ذلك في نحو له ذكاء ذكاء حكم هذا. ليه؟ لأن المفرد هناك معنوي معنوي ليس إلى شيء لا إلى شيء. نعم ليس تعمل نعم لأنه متعلق معناه بالقلب ولذلك ما هو إلى شيء. وفي نحن كمان صوته صوت الحماء لأنه ما وقع بعد الجملة لعدم تقدم الجملة. وفي نحن كمان فإذا في الدار صوت صوت الحماء، ونحن كمان فإذا عليه نوح نوح الحماء لعدم تقدم صاحبه ما في. وربما نصب نحن هذين لكن على الحال ما هو على المفرد. تنبيه مثل له صوت صوت حمار قوله قول الشاعر. أيوة. لعدم تقدم صاحبه من هو صاحبه شيخ، فإذا عليه نوح نوف الحمام أين هو صاحبه لو أراد أن يذكره لو أراد ذكر صاحبه ماذا يقول؟ لا يعني صاحبه معناه فاعل. أيوة هذا إيش يقول مثل زيد. فإذا زيد له صوت صوت حمار الصوت هذا لمن لزيد؟ وأما فإذا عليه نوح الحماء لعدم تقدم صاحبه وربما نصيب ولكن نصيب ما هو على المصدر نصيب على الحال. تنبيه مثل له صوت صوت حماء قوله ما إن يمس الأرض إلا منكبه منه. وحرف الساقي طي للمحمل طي هذا لأن ما قبله بمنزلة له طي جملة هذا قاله سيبوي هذا باب المفتوح. فإذا عليه لوح الحمام فإذا عليه هذا ما هو عليه ما هو الذي النوح هذا أيوة. فلذلك ما كان صاحبه معنى غيره الذي ينوح عليه. نعم هذا. وأما إيش قوله إيش فإما ما إن يمسوا الأرض إلا منكبوا منهم وحلف الساقي طي المحمل لا مع إنصار طي هذا مصر طي هذا مصر طوى لأن أصله طول سماعة الواو والياء تبقت أحداهما في السكون وقلبت الواو والياء في الغنة اليافية وطارت الطية. إذا الياء حسب على إيش الواوي حسب الواوي؟ ها؟ لا أحدهما واو عميد طوى على من طوى طوى أصله طوية أو طوى لا طوية يطبيه هذا الدنيا أو يطبوه لو كان أصل يا هذا واو ثقيلة يطبو كطيف الجبل للكتب أصلها واوي أصلها يا يطوي ما هو مضارع يطبو لو كان أصله واو ثقيلة يطبو ولكن أصله يا يطوي الأرض هذا المفعول به المفعول المطلق المفعول له هذا الثالث من المفاعل ويسمى المفعول لأجله ويسمى المفعول لأجله أو من أجله هذا. ومثاله مثال المفعول من أجله أو من لأجله جئت رغبة فيك رغبة هذا منصوب على المفعولية لأجله لأن المجيء استكمل الصورة المجيء هذا ما جئت إلا رغبة فيه المصدر كمان ويتفق مع عامله في الوقت والفاعلية مصدر قلبي نعم رغبة في القلب وجميع ما اشترطوا له أسمع جميع يبينها لكم تمام وجميع ما اشترطوا لنصبه على المسؤولية، لنصب هذا المصنع على المسؤولية، خمسة أمور. اسمعوا حتى تبصح على الله. مسؤول من أجله لا ينصب على المسؤولية لأجله إلا إذا استكمل خمسة شروط. نعم. التي سيذكرها المصنف. اسمع أنت يا عوش، يا عبد الرحمن العوش. هذا المفعول من أجل لا ينصب على المفعولية إلا إذا استكمل هذه الشروط الخمسة. فإذا فقد شرطا من هذه الشروط لا ينصب على المفعولية، بل ينظر لحرف التعليق إما باللام أو باليمين أو بالشين. ماذا؟ الأول اسمع. الأول كونه مقررا، إذا كان اسمه نعم وليس مقررا لا ينصب عليه، فلا يجوز أن تقول جئتك السمنة والعسل. السمنة هذا ما هو مقرر، والعسل هذا ما هو واضح. لازم أن تقول جئتك للسمن، لتأكل السمن. السمن والعسل اسم جنس يا شيخ. اسم جامد، ليس مصادر. اسم جامد، جامد. نحن ما نعبر عن هذا، ليس مصادر. ما نقول اسم الشيء، ليس مصادر. قاله الجمهور، جمهور العلماء، وأجاد يونس أن ينصب يونس هذا دائما يخالف. أما العبيد فذو عبيد، بمعنى مهما يذكر شخص لأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد، ولكن ما انكره سيبويه. شيخه ولكن انكرها، وهذا الذي مشى عليه، مشت عليه القواعد العربية الآن. كلام سيبويه يا شيخ؟ كلام سيبويه مشى عليه؟ نعم انكره، نعم. أن يكون العبيد هذا، لأن العبيد هذا ليس مصر. ولكن اللي مشينا عليه المصر. بالنسبة. بالنسبة طبعه على المسؤولية لأجله، ولكن لما لم يكن بصرا انقره في بابه. اسم مطر على الله. اسم مطر ولا ايه؟ هذا شمع، هذا شمع عبدي عبدي. ايش حسن؟ طبعا انت يا جديد. كلام يونس هو الصحيح يا شيخ؟ لا لا ما نوافق. اللي بسلت عليه القواعد هو انقره في بابه. الثاني كونه قلبيا كما قلت لكم، أن يكون المصدر هذا قلبي متعلق معناه بالقلب، كما جاء في الآيتين، الآية التي في سورة إسراء يصيب على المصدرية على المفعول من أجله، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأن الخشية من القلب. وسورة بيمين في الآية الثانية، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما قيل إملاق ليه؟ لأن الإملاق هذا ما لا تفخر. الفخر خشية تتعلق بالقلب. لا، ما هو الفخر تتعلق بالقلب. لا خشية، خشية هي التي تتعلق بالقلب. واضح. جئتك فلا يجوز، جئتك قراءة للعلم ولا قتل للكافر، قاله ابن الخباز وغيره، وجاد الفارسي وأسمع شو الفارسي. جئتك ضربة زين، لأن الضربة يتعلق بالقلب، ولكن جاد الفارسي أي بتضربة زين. على الثالث كونه عزة عرضا كان كرغبة أو غير عرض كقاعدة عن الحرب جبنة فهذا سجن. اسمعوا يا إخوة، الرابع شوف احفظوا هذه، اتحاده بالمعدل به وقتا لا يجوز. تأهبت السفر واضح. قاله الأعلم والمتأخرون واضح. ما يتحل هذا موسى وقت الذي الإنسان تأهب هو الذي يعني يسافر فيه عندما يتأخر. واضح آخر هذا الميثاق. والخامس من الشروط اتحاده بالمعدل به فاعلا بالفاعل فلا يجوز ترك محبتك إياه محبتك إياه لأن الفاعل الآن فاعل محبتك غير الفاعل هذا. نعم لا قاله المتأخرون أيضا وخالفهم ابن خلدون. ومتى فقد المعلل المثل هذا ومتى فقد المعلل شرطا منها واجب ايش واجب عندما اعتبر ذلك الشرط ان يجر لحل في التعليل. ايوه ففاقد اول وهو المصرية شرط الاول نحن والارض وضعها للانام الانام هذا ليس مصر. والثاني وفاقد الثاني نحن ايش ولا تقتلوا اولادكم من املاق ولذلك جرى بمن خلاف بخلاف خشيه املاق هذا اخر. نعم هذا الثاني ان يكون قلبيا كرغبه هذا معنى ايش فاقل الثاني لسه ما وصلنا الى الرابع بقي الثالث. مفاقد الأول نحن والأرض وضعها للأنام لأن يعني الأنام ليس مصر. مفاقد الثاني ما هو أن يكون قلبيا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق بخلاف خشية الإملاق ومن ذلك المصيبة. هو الثالث ما تكلم عنه كيف تكلم عن الرابع؟ ما جاء الثالث. ايش؟ الثالث لم يمثل له. الرابع جاب الرابع ما جاب الثالث نعم جاب الثالث بشرط قال الثالث الثالث كونه علة كونه علة ولم يحتج المؤلف لإخراج محترم إلى غيره جابوا قلنا جابوا حاشية هو هذا الثالث أن يكون عنده يبين عنده كل وقت ولكن فقد في هذا البيت حقت امرأة الخير فجئت ايش واخذ نظر في نوم ثيابها وش الوقت أخذ نظر لنوم ثيابها ولذلك زورها إيش النوم لأن ما هو وقت الفاعل نظر أتفق مع الفاعل في الزمن الأخير الخامس كمان في الفاعلية قبل وإني يقول الشاعر هذا وإني لا تعلمني في ذكراتي زيدة وين فاعل والعامل هذا؟ تعلمني الواو والواو وهزة لا هزة الواو الأول لا الواو هذا الواو هذا لمنقلب عرا يعلم انتبه يا وين الفاعل؟ الفاعل الذكر أنا ذكراتي وإني لا تعلوني فاعل تعلوني هدة وهذا فاعل المطر هذا محدود بذكر إياه. وإذا ضبط المسألة المظل إلى منعوره. نعم. القيس هو الذي يذكر المرأة. نعم. وهذا وقد انتفى الاتحادان الوقت والفاعلية في قوله تبارك وتعالى أقيم الصلاة أقيم الصلاة في إذن في السماء. نعم المخاطب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن المخاطبون لأن هذا الأمر نحن تحت هذا الخطر ومن نبيه قام بتسخير لكن الذي هذا وتي بخطاب بصيغة المفرد لكن الأمة تحت بعضها وين فاعل سلوك المفرد من ميل الشمس اختلف اختلف ذلك اختلف في الفعالية واختلف في الزمن نعم في الزمن آخر اسمع حتى يغليك انت اسمع الشيخ اللي يقول مو سعني تسأل ونحن نشرح وانت تسأل ويجود الجار المستوفى المستوفي للشروط بكثرة المستوفي للشروط يجوز ضره وأما الفاقي لشكل هذه الشروط يجوز يعني المستوفي للشروط يجوز ضره بواحد من الحروفات بحسب التعليم ونصبه أرجح وأما الفاقي لواحد من هذه الشروط الخمسة لا يصح يجوز ضره هذا معناه ويجوز جر المستوفي للشروط يعني الرحمن العوف يستمع رحمن بكثرة إن كان بأل أيوة هذا كثيرا وبقلة إن كان مجردا وساهل القليل فيهما لا أقبل لذوبنا عن الهجاء هذا بأل بأل هذا قليلا لا نصبه هو قليل وأما الكثير لروه بالله وكذلك قول الشاعر هذا قول أمكم لرغبة فيكم زبر لرغبة هذا جورة بالله هذا قليل مع أنه يعني مجرد من الولادة استوف الشروط ولكن جورا بالله القليل جوره بالله ما هذا الكثير أن يوصف وليس يمتنع مع الشروط واضح؟ ايه ويستويان في المضاف ويستويان ويستوي النصب والجر في المضاف في مفعول من أجله المضاف نحو ايش؟ ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله يستوي فيه النص ويستوي فيه الجار الجار بالله من ابتغاء ابتغاء مرضاة الله هذا النص ولكن ما جاءت القراءة لكن يجوز لو كان نحن ما نقرأ في القرآن الذي ما نقرأ كلام الله ما نغيرنا يجوز نصبه ما يجوز الجر يستوي فيه ولكن القراءة ذاته بالنصب شوف هذا كمان مثلها كمان للجر وإن منها لما يهبط من خشية الله ما قيل خشية الله هذا الدليل على أن الأمان مستوي ولكن ما نقرأ إلا بالذي نزلت الآية وفي الآية السابقة هذه ما نقرأ فيه بالفتح بالنصب ولكن نقرأ فيه بأن القراءة ليس متوقف هي توقيفية التصرف في قراءة القرآن إنا بما نحكم. نعم زاد لا الباب، ولكن نقرأ كل وقت، نقرأ كل آية بما ندري. ولو كان هذا الكلام هذا يعني بغير القرآن استوى عندنا لكنت على كيف؟ لكن القراءة سنة مطبعة. نعم كيف هي؟ واضح لا على القراءة التي متفق عليها واضح. نعم من خشة الله ما نقرأها إلا إيش؟ من خشة الله بالفعل. إيه لا لأنه مضاف المضاف مفعولون مفعولون من أجله إذا كان مضافا يستوفي به النصر على المفعولية والجر نعم نعم نعم واضح. قيل ومثله كمن إيلاف قريش أي فليعبدوا رب هذا البيت إيلافهم ورحلتين الآن مضاف المصر هذا وهو إيلاف وزور بالله ولكن النصب كمان لو كان هذا القرآن يجب والحرف في هذه الآية واجب إذا من استرط إيش اتحاد الزمن الحرف ايش الحرف اللام اللام اللام اللام جروه باللام هنا واجب لأن زمن هذا مختلف هذا باب المفعول فيه المفعول الرابعة من المفاعل هذا الكتاب يا إخواني الذي ينبغي لكم أن تدرسوا لأن فيه قواعد طيبة هذا باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف ما ضمن معنى فيه من الظروف باعتراض بقياس من اسم وقت أو اسم مكان أو اسم عرضت دلالته على أحدهما أو جار مجرى والمكان والزمان فقول ابن كم توف هنا أزمون والذي عرضت دلالته على أحدهما أربعة أسماء العدد المميزة بهما كشفت بس المميزة بهما ظرف الزمان أو ظرف المكان بل مثل إيش آخر كنت 20 يوما نايم ظرف الزمان واضح لأنه يعني يوما هذا هو الذي بين ذلك اليوم هذا هو التبين المبين دكتور في عشرين يوما هذا هو الذي بين هذا مبين مميز بالزمن وهو يوم ومميز بالمكان يعني ثلاث نفسخات وما أفيد به كلية أحدهما أو جزئيته هذا الذي زاد الكلية لأن جميع هذا تدل على الكلية ولكن نعم أفيد به كلية أحدهما كلية اليوم هذا ما ذكره لا ذكره كفر قاعد أنت يا عبد الرحمن ما تستمع لهذا الدرس هيا أعرف هذا المثال سيرت جميع اليوم إيش أعرف جميع اليوم جميع اليوم هذا الشيخ منصوب على الضفية لا كفية هذا لا جميع هذا وقتي ليس جميع شيخ ولما تقول جميع ليس وقت ولما تقول منصوب على الضفية ما يبقى هذا عيني ما بعدل به ظرف زمان لا لا ظرف زمان ظرفيته نعم لأنه وظيفة إلى الزمن إلى اليوم وأما الذي يفير كليته هذا يفير كليته جميع نعم كلية الزمن وهو اليوم وأما الذي يفير كليته كلية المكان يعني سيرته كل الفرسخ كل الفرسخ أو كل اليوم أو بعض اليوم أو بعد الفرس أو بعد الفرس أو نصف اليوم أو نصف ما نصف الفرس كل هذا الكلية والجزئية هذا كمان وما كان صفة لأحدهما اسمع وكذلك ما كان صفة لأحدهما هذا ما ذكره وما كان صفة لأحدهما للزمن أو المكان ينوب عنه نعم مثل جالس طويلا من الدهر معناه زمنا طويلا من الدهر ولما حذف الموصول نابت الصفة منابة بالنيابة هذا نعم ظرف زمان واضح الله من الدهر نعم هذا طبعا زمن درست زمن